كما ان من الظروف على الولاة ولاة الامر يحدث الشر والفتنة والخوف، فكذلك ملء الظروف على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء ويقلل من هيبة ولاة الأمور ضاع الشرع والأمر، لأن إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامه، وإن تكلم الأمراء تمردوا عليه وحصل الشر والكتاب. حتى لو منعوا أشهد فلان وفلان ما يهم، يقول نسأل الله لهم الهداية، وهم نحن أعلم وأدين وأفقه من الإمام أحمد، هم الشباب اللي أبغضون، لسنا أعلم من مثل هؤلاء العلماء. كانوا الإمام أحمد يضرب ويضرب البغلة ويضرب بالسياط حتى يغنى عليه، ومع ذلك يقول لو أعلم أنني دعوة مستجابة، ما جعل نفسي لو أعلم أنني دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وكان يدعو المأمون بأمير المؤمنين، لا يشيء من المأمون لبدعة عظيمة من القول بخلق القراء، حتى جعلوه مدرك في المدارس القول بخلق القراء. ونحن هل رأينا من ذلك أمورنا مثل ذلك؟ هل علمتم أنهم دعوا إلى بدعة وقال من ضابنا فيها فسوف نقتله أو نحبسه أو نضربه؟ أنا لا أعلم. فالواجب يا إخواني أن ننظر ماذا سلف السلف تجاه الخلفاء تجاه السلطان، ولنعلم أنه كما قال لأبي حنيفة رحمه الله قوم يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر لو كسرون ما رأوا ويفعلون ويفعلون، قال لا يفعلون. قال ولم أليس الأمر بالمعروف ونهون عن المنكر فريضة؟ قال بلى، ولكن ما يفسدون أكثر الناس. فأنت يا أخي لا تحكم عاطفك إذا حكمت عليه وقامت كفور مثل الطفل شلت عن الأرض وقمت تكلم كل شيء. اضبط نفسك واعرف العواقب. وأنا أقول لكم إن الإخوة الذين يطولون في مثل هذا الأمور لا يخدمون إلا العلمانيين. العلمانيين الآن هل تظنون أنهم يحبون أن تبقى الدولة؟ لا، لأنهم لا يريدون الإسلام. من دولة الحديث يسر بها اليهودي والنصراني والوطني والمسلم كلها، هم يفرحون ان الدولة تتسلط عليكم بمثل هذه النعرات حتى تقضي عليكم، ثم يقضون على الدولة لان الناس اذا العامة اذا نفرت قلوبهم كانوا الولاة وصاروا عليهم واقضون بقوة، فهم يتولون الحكم بعدهم لا قدر الله. وانظروا للقراة الان في مصر، في العراق، في الشام، ماذا حدث هناك؟ هل انتقلوا من حسن الى احسن، من سيء الى حسن، الى اي شيء؟ الى اسوأ. هذا من سيء او من حسن. فانت هؤلاء الاخوه الشباب الذين يثرون بمثل هذه الامور يختمون الجنانيين بشر خدمه مجانا، لكن مباشره ولا غير مباشره؟ غير مباشره. ما تروح العمليه تتعلم نختمكم يثير الناس على الدولة، لا هذا هكذا. لكن العلميين يعرفون هذا الشيء، يعرفون أن هؤلاء يقيمونه. ولذلك الآن ربما يعرفون أكثر مما أعرف في هذه الأمور، وكيف صار الذين يتكلمون بالخير إلى ما ترون، من جهة أن بعضهم يكون معه صدر يفوق ما يفعل. ليس العبرة بالثورة ولا العبرة بالتقدم ولا بالانفعال، العبرة بالفكرة. ولا تؤمن بالحكمة أن نفسك على الخطأ، لا، أن يعالج الخطأ نفسك، لا لنغير الأوضاع ولا لنصلح الأوضاع. الناصح والذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. فهذا الحقيقة ما السؤال، هذا سؤال إن شاء الله من فيه فائدة. وأقول لكم ادرس ما نقل عن السلف تجاه ولاة الأمور الذين تغيروا وأحدث في دين الله وفي صناعته ما لست من دين الله. منذ المنطقة ما واتبعوا آثارهم. أما الكتاب والسنة ففيهما كفاية، لكن أحثكم على قراءة ما عند العلم لأنه تاريخ تطبيق، تاريخ تطبيق إذا احترقنا هذا الأمر. والله يعلم إني أنا كما قلت أول لو قيل لي لا تخطئ ولا تدرك ولا تنطق ولا تكلم ولا تصلي بجماعة ما حرم. والسلطة يعني أعرف أن ما يترقب على المعصية أكثر من المفاسد أكثر جراف الصغرات مما ترسل المصلحة ربعنا. فهذا ما أردت أن أقوله. نريد أيضا منكم أن تنجدوا إمام من شباب الصغر في الشباب أن تنشروا هذا فيه أن لا يكون كل المخرشة ما تبي أن تقول هذا ما أقوله وأستغفر الله لي ولكم.